خطت محاجر حبر دمع منحجمي بذي القصيدة مخزن من الألم ميمية تسبق الأبطال مشهدها كمشهد البدر في جوف من الظلم ميمية قد يهاب الأسد طلعتها إذ أنها في رحاب في ذرى القمم رويت دمعي على متن تسابقه الأحزان وهو على سجن من الصمم ميمية تصهر الأكباد تشعلها يكاد سمعها أن يأخذوا قلمي أسكت يا مدحا كسرى ويا مدحا أهلا من الشر أو أهلا من القيم أسكت ولا تبدي شعر رفى المقام لمن حز المكانة من عرض ومن عجمي أسكت يا بذلا قولا ذميما مشى في قوله الإثم كي يلقى على النعم أصمت ولا تبدي حروفا فالشموس إذا بدت محت سلف الأنوار والظلم شمس إذا ما ارتوت عين برؤيته كانت كنجم يباري كل مستلم أعني حبيبي أيا من يصطلي ألما هل لي بحب كحب المصطفى الأممي صفف دموعك لا تلقي الهوى زمرا كيما يرى دمعنا في كل محتدم صنف وألف وقل شعرا فما فعلت يداك إلا كأبعاض من الشيمين.